إذا وضع لأقل من 6 أشهر، فإذا وضعت لأقل من 6 أشهر علم أنه موجود حين الموت المورث. وأنتم قلتم بهذا قبل قليل، اختلفتم ثم انعقد الإجماع على أنه وارث ولا لا؟ أمشي. إذا ولدت بعد 4 سنوات لا يرث. ليش؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، فإذا ولدت بعد موت مورث الحمل بـ4 سنوات وشهرين. قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين، فلا يرث لأن تحققنا أنه ليس موجود حين موت المورث. وافقتم معي ولا لا؟ طيب، إذا ولدت بين ذلك يعني بعد 6 أشهر من موت المورث وقبل 4 سنين، هذا في التفصيل، إن كانت توطى فلا إرث، إن كانت توطى لا فلا إرث، لاحتمال أن يكون الحمل نشأ من وطء بعد موت المورث، وإن كانت لا توطى ورث، إن كانت لا توطى ورث، لأن ما في احتمال أن يكون نشأ بعد موت المورث، إذ أن المرأة لا توطى. فإن قال قائل يمكن جومعت من غير الزوج، قلنا هذا ممكن عقلا، لكن لنا الظاهر، الظاهر والسلام. همك الله، نمشي، عرفنا الآن زين. طيب، والعقيل. طيب الحمد لله. إذن لابد أن نتحقق إيش وجود الوارث بعد موت الوارث. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قلنا الدليل أن الله تعالى ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك. أولا الأخ، أين عملت؟ لا لا تلتفت أنت يا أخي. ما هو الدليل على أن الله ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك؟ نعم أنت اللي وراء اللي عليه المناظر، أي أنت؟ اللام للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، واللام للتمليك، فهل الذي ليس بموجود هل يملك؟ يعني غير الموجود لا يملك. إذا لابد أن نتحقق وجود الوارث ليصح أن يكون مالكا، ليصح أن يكون مالكا، فإن التوريث تمليك. طيب هذه واحدة. الثاني يقول موت المورث، موت المورث يعني لابد أن نتحقق موت المورث. الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. ومتى يترك الإنسان ماله؟ بعد موته. إذن لا بد من تحقق موت المورث. فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا ندري ماهو، فجاء بعض الورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه، ما ندري لعله أخذه العدو أو هلك ظمأ أو جوعا أو بردا أو حرا، يلا خلونا نقسم المال، لا يبقى المال هكذا، الناس تمشي وتبيع وتشتري، خلونا نبيع ونشتري بهذا المال. هل يجابون على ذلك؟ ليش ما يجابون يا أخي؟ أحسن، لأننا لم نتحقق موت المورث. لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما. فالتحقيق أن يموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه مات. الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه، هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقن. الدلع عوض معنا؟ طيب، المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه

الوارثون من الذكور 7 أو 10 7 أو 10 طيب يقول المؤلف ابن وابنه. ابنه وش معنى ابن؟ أي من أحد الذكور لقوله وابنه. طيب الأب الأب والجد أيوب. قال المؤلف أب وجد له. ما معنى أب وجد له؟ أب معروف الأب من ملدت من صلبه. نعم ما على من المرء فمن فوق. لكن قول وجد له. نعم إذا لم يوجد الأب. لماذا قال جد له؟ ليخرج جد الأم. صحيح ليخرج الجد من قبل الأم فليس من الورثة. ما معنى قوله مطلق الأخ؟ الأخ من الأب والأخ من الأب والأم والأخ من الأخ الشقيق. طيب الأخ من الأب أو الأخ من الأم أو الشقيق. طيب قوله إن أدلى بالأب كل منهم أو كل من أو كل منهما هل يدعى العمو؟ كل منهما. ليش؟ يعود على العم وابن العم وابن الأخ. أحسنت يعود على العم وابن العم وابن الأخ. طيب الأخ أي ما تقول في ابن الأخ من الأم؟ ها؟ من اللي يكلم الآن؟ ارفع يده. لا مهم أنت أنا أريد هذا. أي أنت؟ لا تعلم. ما حضرت الدرس؟ حضرت. أجل لماذا؟ يعني أول درس. أي هذا أول درس. طيب إذا أول درس يكون تمرين. نعم ابن الأخ لأم. لماذا؟ نحن نريد أن على كلام المؤلف ولا على الضوابط التي ذكرت لكم أولا. الضوابط التي ذكرت لكم أولا أحسن من كلام المؤلف لكن لا بأس. نعم لأنه ليس أخا. لا ابن الأخ. ابن الأخ من الأم. لأنه قال والعم وابن لهما. طيب لهم. ليس لم يذكر للإخوة للإخوة. لكن قال بالأول مطلق الأخ. هذا ليس أخ. لا أخوكم من أمك مو بأخ. نعم هذا ابن الأخ ليس الأخ. إيه طيب قال ابن لهما. يعني يعود على قرب مذكور. أين؟ العم وابن الأخ. المؤلف اشترط قال إن أدلى بالأب. أحسنت اشترط المؤلف قال إن أدلى كل منهما بالأب. واضح؟ فماذا الابن الأخ للأم لا يرث لأنه أي لأن أباه لم يدلي بالأب بل أدلى بالأنثى وهي الأم. أنا أريد أن نفهم كلام المؤلف لأنه ربما يوم من الأيام تشرحونه للناس. طيب ابن الأخت. هنا ابن أخت شقيقة لا يعرف. من أين أخذ كلام المؤلف؟ ابن لا تقرأ عليك الكتابك. لا بالأبن. نعم لكن هذا ابن أخت. هي ابن أخت شقيقة مدلة بالأب. ابن أخت شقيقة وهي مدلة بالأب. يحيى قال وابنه ابن من؟ ابن الابن يعني يخرج ابن الابن. لا أيوة شيخ. نعم صحيح لأن المؤلف قال مطلق الأخ والأخت فيه أخ، أليس كذلك؟ طيب إذن ابنه أي ابن الأخ، لكن اشترط في ابن الأخ أن يكون مدلا بالأب، وعلى ابن الأخ من الأم لا يرث، وابن الأخت الشقيقة لا يرث. أما ابن الأم فلأنه اشترط أن يكون مدلا بالأب وهذا مدل بالأم، وأما ابن الأخت الشقيقة فلأنه قال مطلق الأخ ثم قال وابنه، والأخت ليست من الأخ حتى نقول تدخل في قوله مطلق الأخ. فاهمين يا جماعة؟ وأنا أقول لكم مرة وأكرر، الضوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان، لكن لا بد لنا أن نشرح كلام المؤلف، إنما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم لأنها ضوابط حاصرة مريحة. طيب قوله والمولى، من المراد به؟ الأخ؟ لا قدام، أي أنت؟ ارفع يدك يا أنت. أي نعم هي شيخ. نعم المولى الرقيق، الرقيق ما يرث لأن يمنع الإرث من على اليقين رق. حاضر أمس ولم تفهم ولا نسيت؟ نسيت. أنا من قال إني نسيت أعذره، ومن قال لم أفهم لا أعذره، لأن الواجب على من لم يفهم أن يستفهم ما دمنا في الدرس. نعم. وإذا نقول المولى هو المعتق، كمل، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فالمراد بالمولى المعتق الذي فاشر العتق بأن قال يا عبدي أنت حر، وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني ابن المعتق مثلا، ابن المعتق مولى. فتبين بهذا الآن أن الوارثين من الرجال عشرة، الابن وابنه والأب والجد والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن الأخ وابن العم والمولى، عشرة. طيب ثم قال باب من يرث من الإناث، ووارث من الإناث الأم، وارث خبر مقدم والأم مبتدا مؤخر. ويجوز على رأي الكوفي أن يكون وارث خبرا مقدما، نعم أن يكون وارث مبتدا والأم فاعل أغنى عن الخبر. وإلى هذا يشير ابن مالك في الألفية في قوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب نقول لنا إعرابان، الإعراب الأول أن يكون وارث خبرا مقدما، والثاني أن يكون خبر مقدما والمبتدا الأم. ويجوز أن يكون وارث مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر، والوجه الثاني هنا أحسن، لأنه لو كانت وارثا، لو كانت كلمة وارث خبر مقدما للزم التأنيث، لقال لازم أن يقول وارثة يعني والأم وارثة من الإناث. فعلى هذا نختاره هنا مذهب من؟ الكوفي، وذلك لأن الخبر جاء بلفظ التذكير مع أن المبتدأ مؤنث، مؤنث حقيقة أيضا. نعم. وارث من الإناث الأم، أحد منكم يعرف أمه؟ ها؟ ما أريد اسمه. من هي الأم؟ من ولدتك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. إذن الأم من ولدتك؟ بنت، كل يعرف البنت. من خرجت من صلبه؟ وبنت ابن لها تأم يعني تتبع. إذن الأم والبنت وبنت الابن كم هذه؟ ثلاث. والزوجة أربعة. الجدة، الجدة الصفة للزوجة. ها كيف؟ لا وين حرف العطف؟ محذوف من أجل إقامة الوزن. والأصل والزوجة والجدة. الأخت نقول فيها ما قلنا في الجدة، ولكن يقول رحمه الله مطلقة. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة. هؤلاء سبع، عدها: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت وذات الولاء، سبع. أنتم معنا الآن؟ طيب. أما الأدلة فهي معروفة، أدلة كون هؤلاء وارثين واضح من القرآن والسنة، والظاهر أنه لا حاجة بكم إلى ذكرها، وإن شئتم ذكرناها. ها احتاج إلى ذكرها ولا لا؟ طيب نعم. وارث من الإناث الأم لقول الله تبارك وتعالى: وورثه أبواه لأمه الثلث. البنت لقول الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالثة بنت الابن لأنها داخلة في مسمى البنت بالإجماع، لكنها دونها في المرتبة. الزوجة ولهن الربع مما تركتم. الجدة لأنها داخلة في مسمى الأم. طيب الأخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وفي آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ومن هذه اسم موصول؟ هؤلاء السبع من النساء كلهن وارثات. ثم قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين. كم الأقسام؟ نعم، تارة بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة بهما من وجه واحد، وتارة بهما من وجهين. الأقسام يا عقيل كم؟ أربعة. الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث بالتعصيب، كذا. الابن بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض، بالفرض والتعصيب من وجه واحد. الأب مع إناث الفروع، الأب مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد. كهالك هلك عن بنت وأب، نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً. إذن ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أباً، يعني من وجه واحد، بالفرض والتعصيب من وجهين، كزوج هو ابن عم، يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سواه. فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج، وبالتعصيب على أنه عاصر، من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين، يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم. هذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام. فنقول: الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة. اسمع، يقول: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب. فإن قال قائل:

نعم. ما يكون الشاهد وهم لهما؟ بلى. ابن لمن؟ الى ابن الاخ. لا بمطلق الاخ وبابن لهما. اي معلوم، لان يقول ابن لهما اي للاخ. نعم. فالفرض في الكتاب ستة خبر. نعم. ماذا نعرف أتى؟ يكون خبر ثاني. خبر ثاني. أي الجملة خبر ثاني. نعم. ها؟ نعم. معنى أن الوارث من الإناث هو الأم. وما عطف عليه؟ وما عطف عليه؟ الأم مو بلي بعدها؟ وما عطف؟ نعم قلنا الأم الوارث الأم والجدة والأخت وهكذا معطوف. نعم صار أكثر بالعطف. الآن لو أقول لك غير هذا التركيب اللي قال المؤلف، لو قلت لك الوارث الأم والجدة والبنت وبنت الابن الآخر يستقيم ولا ما يستقيم؟ هذه لو قلت لك يارث ترث الأم، ترث الأم والجدة والبنت وبنت الابن يستقيم. نعم. أم الجد. ها؟ أم الجد. أي جد؟ يعني أم أبي الأب. كيف ورثناها؟ نعم. يعني كيف أنها ترث؟ أي نعم لأنها جدة. ما هي جدة؟ خليس الجدة هي أم الأب وأم الأم فقط، الأم فقط. لا ذكرنا أن القاعدة في من يرث من الإناث في الأصول ها كل صح. الوارث من الأصول من الإناث كل أنثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله. عرفت الضابط؟ أم أبي الأب ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. أم أبي الأم لا ترث لأن قبلها لأن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. وهذه مجمع عليها في أم الأب و أم في أم الأب الإجماع، أم أب وأم أم أب وأم أم أب أب نعم وأم أم أب، لكن أم الجد وأم أبي الجد وأم أبي الجد فيها خلاف. والصحيح أنها وارثة، وأن الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. نعم تعالوا ها امهات ام الجد يرث. اي نعم المهم اذا كان بينها وبين الميت ذكور خلص فهي ومن وراءها من الاناث كلها ورثة. الوقت انتهى. نعم ام ابي اذا انفردنا مع فقد العصب باب ميات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو أنواع الإرث؟ نعم نعم أحسنت، فرض وتعصيب. فالفرض أظن شرحناها نصيب مقدر شرعا لوارث، هذا الفرض. الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر. طيب أيهما أقوى، الإرث بالفرض أو التعصيب؟ يحيى التعصيب. أيهما؟ نعم ما تدري؟ والتعصيب الفرض أقوى لأنه لا يسقط بحال. صح الفرض أقوى لأن الوارث به لا يسقط بحال، حتى لو استغرقت الفروض التركة وجب وزادت وجب أن تعول. أما العاصب فله ما بقي، فإن لم يلق شيء سقط لا شيء له. إذن الإرث بالفرض أقوى من الإرث بالتعصيب. طيب كم الفروض المقدرة في القرآن؟ هي ستة النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. والسدس أحسنت، ستة فروض. الأول النصف، دليله أنت ها؟ أحسنت، ولكم نصف ما ترك أزواجه. الربع دليله ولهم الربع مما تركتم. طيب الثمن دليله ها؟ لا تعرفه، لماذا وأنت حاضر؟ ما درست دليل الثمن يا جماعة. نعم نعم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم. الثلثان دليل سعد شون؟ وين هي بقى؟ وين هي؟ ما يصلح زي على القرآن ترى، مو هاي. ما أنت بدأت تنقل كلام زي الوعبيد. هنا مما أنت تقرأ ولا قل ما أدري أنت ولا غيرك. نعم. فإن كنا نساء فوقهن فلهن الثلثان مما ترك. لا خطأ. وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوقهن فلهن الثلثان مما ترك. خطأ. نعم. فلهن ثلث ما ترك. فلهن ثلث ما ترك. القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى إطلاقا، والعلماء مختلفون في رواية المعنى بالحديث في الحديث، أما هذا لا. طيب الثلث دليله عبد الله بن عوض. دليله قوله تعالى في الأخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أحسنت. طيب السدس دليله أحسنت. طيب إذن هذه الفروض موجودة في القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجتهاد غير ذي مصرفه، يشير إلى أي شيء؟ نعم أنت ذوي الأرحام. خطأ، نتكلم عن الفروض الآن. خطأ، إلى ثلث الباقي. أحسنت، يشير إلى ثلث الباقي. لا يا ثلث الباقي يكون في العمريتين ويكون في باب الجد والإخوة على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله. إذن يشير إلى ثلث الباقي، يقول ثلث الباقي ما هو موجود في القرآن ولا في السنة ولكنه بالاجتهاد، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب العمريتين. ثم قال باب من يرث النصف. اعلم أن العلماء علماء الفرائض انقسموا في تأليف الفرائض إلى قسمين، قسم سلك طريق القرآن وقسم آخر سلك طريقا آخر. أما الذي سلك طريق القرآن فإنه يذكر الوارث وأحواله، فيقول مثلا الأم تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث الثلث الباقي، ويتكلم على ذلك. وهذه طريقة القرآن، لأن الله تعالى يذكر الوارث وأحواله. وقسم آخر راعوا الفروض فقال فبوبوها على هذا، من يرث النصف قسم، ومن يرث الربع قسم، ومن يرث الثمن قسم، وهلم جرا. وأيهما أحسن؟ الثاني. الثاني أعوذ بالله، أحسن الأول لا شك، لأن طريقة القرآن لا شيء أحسن منها. وهو أيضا مع كونه طريقة القرآن أحصر للذهن، لأن الإنسان يأخذ الوارث ويعرف أحواله. أما كون الأم مثل تارة نراها نجدها في الثلث وتارة نجدها في السدس وتارة في الثلث الباقي، وكذلك الزوجة مرة مع أهل الربع ومرة مع أهل الثمن والزوج والأخت والبنت وما أشبه ذلك، هذا يتشتت الذهن، يشتت الذهن بلا شك. ومع هذا سوف نضطر إلى أن نمشي على ما مشى عليه ضياء الحق، على ما مشى عليه المؤلف. ويمكن إن شاء الله في النهاية نستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارث على حدة. أصحاب النصف يقول: النصف للزوج إن الفرع فقد. للزوج الذكر أو الأنثى؟ ذكرنا أن الزوج في اللغة العربية يصلح للذكر والأنثى، لكن الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة، وهي أن الزوج للذكر وللأنثى الزوجة، من أجل البيان والإيضاح. فقول المؤلف للزوج يريد به الذكر، لكن اشترط شرطا وهو إن الفرع فقد. فما هو الفرع؟ سبق لنا أن الفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، الأبناء والبنات وإن نزلوا، يعني من تفرعوا عنك من بنين أو بنات. إذن للزوج النصف إذا عدم الفرع إيش؟ الوارث. المؤلف ما ذكر الوارث لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد، إذ أن من لا يرث ليس له حكم. إذا كان هو لا يرث فكيف يحكم؟ فالمراد به الفرع الوارث. وعلى هذا فإذا مات زوج، فإذا ماتت امرأة عن زوجها وأخيها فللزوج النصف، لأن ما في فرع وارث. عن زوجها وابن ابنها، لا تقول الربع لأن ما وصلنا، قل ليس له النصف. ليس له النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. عن زوجها وابن بنتها النصف. ليش؟ لأن الفرع هنا غير وارث، لأن الفرع الوارث كما سبق من ليس بينه وبين الميت أنثى، وهذه بينها وبين ميت أنثى. إذن إذا هلكت امرأة عن زوجها وابن ابنتها فللزوج النصف، عن زوجها وبنت ابنها فللزوج الربع، يعني ليس له النصف. نعم. طيب هذا واحد. شف الأول شرطه واحد، الأول من الخمسة للذكر المؤلف شرطه واحد، ما هو؟ عدم الفرع الوارث. والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، أيضا نصف البنت وهي التي ولدت لصلب الإنسان. فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف. ثم بنت الابن، قول ثم بنت الابن أتى بثم لأن بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت، لا تأخذ النصف مع وجود البنت كما سيأتي إن شاء الله. إذن بنت الابن تأخذ النصف بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها، بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها. والدليل قول المؤلف ثم بنت الابن، فأتى بثم الدالة على الترتيب. إذن بنت الابن تأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها. تخمرت في رؤوسكم الآن؟ طيب إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها، في شرط آخر سيأتي. فاعتمد ولشقيقة، يعني والنصف أيضا للشقيقة، الأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، هي التي شاركت أخاها في الأب والأم. فإن شاركته في أحدهما فليست شقيقة، إن شاركته في الأم فهي أخت من الأم، وإن شاركته في الأب فهي أخت من الأب. إذن الشقيقة من شاركت أخاها إيش؟ في الأم والأب. طيب وأخت لأبي، وأخت لأبي، الأخت لأب من شاركت أخاها في الأب، والأم الأم هو له أم وهي لها أم أخرى. أضف هؤلاء الأربعة إلى الزوج يكون الجميع خمسة. إذن فأصحاب النصف خمسة. الأول الزوج وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث. الثاني البنت وشرطها اثنان. نشوف البنت شرطها اثنان وهي الثانية. انتبه للشرط. إذا انفردنا هذا الشرط مع فقد العصب هذا الشرط الثاني. انفردنا بمعنى أن لا يكون لها أن لا يكون معها نظيرها أن لا يكون معها نظيرها. فالبنت يشترط أن لا يكون معها بنت أخرى وهذا مأخوذ من قول المؤلف إذا انفرد. وأن لا يكون معها معصب وهذا مأخوذ من قول المؤلف مع فقد العصب. طيب نبدأ الآن. البنت لها النصف بشرطين. الشرط الأول الانفراد أي أن لا يكون معها نظيرة لها. فهمت؟ أحسن من كلامهم مشارك لأن مشارك من هو المشارك؟ فإذا قلنا أن لا يكون معها نظيرها أو نظيرتها اتضح الأمر. نظيرة البنت من؟ بنت ولا لا؟ طيب الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب. فلنضرب أمثلة. هلك هالك عن بنت وعم. هل البنت لأنها انفردت ولا معصب صح؟ طيب عن بنت وبنت وعم ليس لها النصف. ليش؟ لوجود نظيرتها وهي البنت الثانية. طيب عن بنت وبنت ليس لها النصف لأن معها عاصب. طيب إذن العاصب من هو؟ كل ذكر في درجتها مساو لها. كل ذكر في درجتها مساو لها وصفا. طيب بنت الابن هي الثالثة. الثالثة من أصحاب النصف. الثالثة من أصحاب النصف. شروط إرثها النصف ثلاثة صح؟ أولاً الانفراد، والثاني عدم المعصب، وهذا موجود في كلام المؤلف. إذا انفردنا مع فقد العصب. الشرط الثالث أن لا يكون فرع وارث أعلى منها. أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها. كذا؟ طيب ننظر. هلك هالك عن بنت ابن وعم. طيب عن بنت ابن وبنت ابن أخرى مع وعم ليس لها النصف لوجود نظيرتها. عن بنت ابن وابن ابن ليس لها النصف لأنها معها معصب. عن بنت وبنت ابن أسأل عن بنت الابن ليس لها النصف لوجود فرع وارث أعلى منها. عن ابن وبنت ابن ليس لها النصف لوجود فرع وارث أعلى منها. فكانت الشروط الآن ثلاثة: الانفراد، عدم المعصب، عدم فرع وارث أعلى منها. تمام. طيب بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت ابن ابن لها النصف. الثاني لها النصف. ليش في بنت البنت أرفع منها درجة؟ ليست بوارث. وحن نقول لا يوجد فرع وارث وارث أعلى منها. طيب الأخت الشقيقة هي الرابعة ولا لا؟ هي الرابعة. ترث النصف بأربعة شروط. ترث النصف بأربعة شروط. الشرط الأول الانفراد، والثاني عدم المعصب، والثالث أن لا يوجد فرع وارث، والرابع أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. أعيد مرة ثانية، الانفراد وعدم المعصب مأخوذ من قول المؤلف إذا انفردنا مع فقد العصب. الشرط الثالث أن لا يوجد فرع وارث، والشرط الرابع أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. وإن شئت فقل أن لا يوجد ذكر من الأصول وارث، أن لا يوجد ذكر من الأصول وارث وأصل من الذكور وارث، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن أيهما أوضح، ذكر من الأصول وارث أو أصل من الذكور وارث؟ الظاهر الأول أقرب للوضوح. الشروط أربعة الآن، عدها، لا عدها واحد، أنا عين واحد. الأول الانفراد، الثاني عدم المعصب، الثالث عدم وجود الفرع الوارث. عدم وجود ما حاجة وجود، لأن وجود هي العدم. عدم عدم نعم. الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. أي اخترت العبارة الثانية، احنا قلنا عدم ذكر، عدم ذكر من الأصول وارث. لا إله إلا الله. الآن نأخذ أمثلة. شقيقة وعم، الشروط تامة؟ طيب، شقيقة وشقيقة أخرى ليس لها النصف لوجود نظيرته، شقيقة وأخ شقيق ليس لها النصف لوجود المعصب، بنت وبنت ابن وشقيقة ليس لها النصف لوجود فرع وارث. لا ما نقول أعلى منها، لأنك إذا قلت أعلى منها صار منها في منزلة واحدة. لا ما نقول أعلى منها، أن لا يوجد فرع وارث. طيب، شقيقة وأب ليس لها النصف لوجود ذكر من الأصول وارث. نعم، هذه العبارة ما تعودت عليها، لوجود ذكر من الأصول وارث، تمام ولا لا؟ طيب، الرابعة شروطها كم؟ أربعة. لا لا، أنا قلتكم كل واحدة شروطها على منزلتها. الخامسة الأخت لأب، الأخت لأب لها خمسة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر من الأصول الوارث، كذا. والخامس عدم الأشقاء من ذكور أو إناث، يعني أن لا يوجد شقيق ولا شقيقة. ماشي زين؟ خمس شروط. طيب، هلك هالك عن أخت لأب وعم، لها النصف. الشروط تامة الآن؟ طيب، عن أخت لأب وأخت مثلها ليس لها النصف، عن أخت لأب وأخت وأخ لأب، عن أخت لأب وأخ لأب لوجود المعصب، عن أخت لأب وأخت شقيقة ليس لها النصف لوجود الشقيقة. واضح يا إخوان؟ إذن شروط إرث الأخت لأب النصف كم؟ خمسة، خمسة شروط. طيب، الواقع أننا لا نحتاج إلى ذكر الأدلة، لكن ذكر الأدلة خير. أنت الوقت أظن نخليها إن شاء الله غدا، ولا بد من تسميع أظن إن شاء الله، لا بد غدا من التسميع والمناقشة في هؤلاء وشروطهم. نعم، لا موجود في النظر، ممكن أن نخرجها من قوله إذا انفردنا، إذا انفردنا ما نقول عن عن عن أنثى نظيرتها، نقول عن كل من يرث النصف، لكن هذا ما يستقيم، لأن عندنا الزوج قد تأخذ الشقيقة النصف مع الزوج. ثم سيأتينا إن شاء الله في باب الحجب ما يدل على ذلك. نعم. ايش؟ اي ياخذ اكثر التركه. مغلب ايش؟ يكثر ياخذ اكثر تركه. اقصد هو اكثر ما ياخذ من البيت وغيره. طيب اذا وجد مثلا اب وام وزوج وابن ياخذ اكثر تركه لا ولا لا؟ ها؟ ياخذ اقل من النصف. الاب والام لهم الثلث والزوج له الربع، هذه 7 من 12، والابن 5. خلاص بطل السؤال. طيب نعم نعم اقرأ الآية، اقرأها. نعم. أين؟ اشترط الله تعالى لإرث أمه الثلث شرطين. ولا لا؟ ها؟ الشرط الأول أن لا يكون له ولد، والشرط الثاني أن يرثه أبواه. اصبر، مو كذلك؟ لكن بعدين خلنا. الآن عندنا شرطين. بقي شرط ثالث وهو قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد جمع من الإخوة، وأن يرثه أبواه. فاهم؟ في مسألة العمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه غيرهما أيضا؟ لا، زوج وأم وأب. الزوج له النصف، كثر الأم والأب، كثر الأثنين. فهل يكون هذا مخالف للآية مع أن الله قيد ذلك بقوله وورثه أبواه؟ ها؟ عجب عن الاقتناع في الواقع. قل نعم ولا لا ونبين لك. ها؟ مخالف للآية؟ مو هذا قال وورثه أبواه؟ هذا شرط ولا لا؟ فإن لم يكن له ولد هذا شرط، وورثه أبواه هذا شرط آخر. في مسألة العمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه أبواه وغيرهما؟ العمريتين شيء. ما هي العمريتين؟ الظاهر ما أدري مش العمريتين. ها؟ أب وأم مع زوج. خل مع الزوج. أب وأم وزوج. من ورثها الآن؟ من ورث المرأة اللي ماتت؟ أبوها وأمه وزوجه. طيب الآية ورثه أبواه، وهذه الآن ورثها أبواه وزوجه، فلا تخالف الآية. فهمت زين؟ طيب إذن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يخالف الآية أبدا، لأن الله اشترط لكون الثلث للأم أن يرثه أبواه فقط، ومسألة العمريتين ورثه أبواه وأحد الزوجين. ثم إننا إذا جعلنا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة كنا وافقنا القرآن تماما بالقياس، لأنه لما كان الأب والأم إذا انفردا بالمال أخذت الأم ثلث المال، كذلك إذا انفرد بما بقي من الفرض من فرض الزوج والزوجة تأخذ ثلث ما بقي. تمام. ثم هناك قياس آخر، إذا كان الذكر والأنثى في منزلة واحدة وصلتهما بال وارث قد حضر. باب من يرث الثلثين والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الذين يرثون النصف نعم الزوج كم؟ الزوج 5. 5 نعم الزوج. أحسنت. ولكل واحد شروط. عبد الجميل، ها أولا شرحنا لكم الانفراد معناه على عدم المشاركة. عدم المماثلة. أن لا يوجد أنثى مماثلة لها. عدم المعصب أن لا يوجد ذكر مماثل لها. فالذكر معصب والأنثى مشاركة. عرفتم؟ يعني في من يعبر المفرضين يقول عدم المشارك وعدم المعصب. فما الفرق بينهما؟ إن كانت أنثى مثلها فهي مشارك، إن كان ذكر مثلها فهو معصب. طيب الأخ هنا، هلك هالك عن بنت ابن ابن وعن بنت بنت وعم. السؤال هلك هالك ها؟ يعني من يأخذ نصف؟ هل تأخذ بنت الابن هنا النصف أو لا؟ نعم تأخذ النصف. تأخذ النصف؟ نعم. في بنت بنت أعلى منها لكن ليست فرع عن والدها. ليست فرع عن والدها، فتأخذ إذا بنت ابن ابن تأخذ النصف، وبنت البنت لا ترث. لا ترث. أحسنت. صحيح؟ صحيح. تمام. إن شاء الله أدركنا ميزة النصف. وأنا أشير عليكم بأن تكثروا من المسائل، من إيراد المسائل، سواء بعضكم مع بعض أو إنسان يأخذ ورقة بيضاء ويكتب مسائل، يكتب مسائل هلك هالك عن كذا ثم يحلها ويكثر، لأنها تحتاج إلى تمرين مثل النحو يحتاج إلى إعراب. لو أنك عرفت النحو لكن ما تعرف تعرف ما تستطيع أن تقوم اللسان. كذلك في الفرائض، الفرائض محتاجة غاية الاحتياج إلى كثرة الأمثلة والتمرين. ولا نحب أن يعني نستغرق وقتا كثيرا في ذلك، وكل إنسان معلم نفسه. ثم قال: باب من يرث الربع. ها؟ في التسميع. طيب نخليها بعد، لأن الربع والثمن نأخذهن لأنها سهلات. باب من يرث الربع. الربع واحد من أربعة، والربع فرض الزوج مع فرض اللزم وزوجة فصاعدة إذا عدن. إذن الذي يرث الربع صنفان: الزوج أو الزوجة. فمتى يرث الزوج الربع؟ إذا وجد فرع وارث، وإليه أشار بقوله مع فرع اللزم، يعني أنه إذا وجد فرع وارث فللزوج الربع. دليل ذلك قوله تعالى: ولكم الربع مما تركنا، فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركنا، فإن كان لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وزوجة فصاعدة إذا عدم. من الذي عدم؟ الفرع الوارث. فإذن الزوجة فرضها الربع، بشرط أن لا يوجد فرع وارث، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وقوله فصاعدا، صاعدا هذه حال، صاحبها محذوف وعاملها محذوف، والتقدير فذهب العدد صاعدا، ذهب العدد صاعدا. ما الذي يصعد في الزوجة؟ الثنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والثمان. لا يمكن، أو أكثر بعد يمكن، والتسع. يقول علماء إن الإنسان إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، وعلى هذا فلو طلق زوجاته الأربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه، ثم عقد على أربع، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح. لا يصح، انتهت العدة، انتهت العدة. عقد على أربع ثم مات، كم يرثه؟ ثمان، ثمان زوجات والتسع أيضا. التسع مثلا طلق واحدة من أربع الجدد، نعم، ثم انتهت عدتها ثم تزوج.